بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا تقينا مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسها قد لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسها قد لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض يوم يقوم الروح يوم يقوم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن Oh.

يقول أن لست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وشفتين ولا خير لنا من نور صدق الله العظيم الفاتح.